اللي مدام ما في فرق بإيدي. والله ما رضيش براسه. وقطع الحديث هذا لما صدم الصدمة هذه وفهم. قال صاحب البيت قال يكون معنا محمد ناصر كرمانيلي، قال جيب لي منقل في جمر. قلت له مشان ايش؟ قال لما اجيبكم كيف نحن عم النار. قلت له يا ابو احمد لا تتعب حالك، هات الكبريتي. جاب الكبريتي. هو حاطط حصة مثل أخونا الفتاح ولي بلا تشويه طبعا. لا هو بعيد عني شوي، أخذت الكبريتة وشعلتها جيت لعنده قلت له شنو شعلتها أول باطلة ولا بحرق؟ سبحان الله أخرج فرد مرة يعني كان أخرج ما أتكلم ولا كلمة ولا تقدمني وفعلا صرت منها هيك عملت قطع هنا صارت تبكيت بعدين ستبعين رسا صارت النار. قلت له روح بعد عن المشايخ انه رحنا نرجيهم كرامي هنا أبي الله يرحمه في بلادنا الأصيلة ألبانيا كان في شيخ طريقة هناك جرى بينه وبينه تحدي فقط مش في هذا، أما أنا ضبط عمليا مع هذا الشيخ. شيخ طريقة هناك كان بالدعي وقطع الحال بآخره طبعا أنه أبي الله يرحمه ويذكره دائما كان عنده كيس مصر طريقة القديمة يحط فيها الموس. قال له ما بدها لا شميش ولا اي شيء، انا ربطه بغير الموس. اذا ما صابك شيء هذا البيت لا من غيره هو لا. انا قلت له اذا هذه قضايا تمارين وتجارب يستطيع المسلم والكافر الصالح والصالح فلا يبنى عليها شيء، لكن عليه هو شيء ثمين وغالي. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. وأنا من تضليل الشيطان يعدو الإنسان بيجي بيوهم له أن التقوى أخي شيء صعب، شو بدك يا الشغلة أنت؟ نحن ندلك على طريق أقرب، ها دوب حالك مش فيش وأنت ما بسمعك شيء، وهذا دليل أنك أنت من أولياء الله من الصالحين ومندوب من كبار المشايخ، فبيضلهم بهذه الطريق. لذلك تجد هؤلاء في الغالب أبعد الناس عن الصلاح والتقوى، ما بيصلوا ولا بيصوموا، أقول في الغالب. فلا يعترض أحد أنه لا نعرف ناس كمان منهم بيصلوا. وجرت معي قصة لاتي كمثال انه كيف الشيطان يضل عدو الانسان. في قرية ما بين دمشق وحلب اسمها دير عطية، كنت ايضا في سبيل الدعوة هناك سهران ليل الموالي. البيت على الجاد طابق ارضي، فبدل ان يطرق الباب تطرق الناجدة. ذكر صاحب البيت ينظر الطارق، فما نسمع من صاحب البيت إلا ترحيب للطارق ترحيب عجيب، أهلا وسهلا ومرحبا بأبو فلان. قلت بقى نحن نشوف مين هذا أبو فلان. فأنا الحقيقة فوجئت بأبو فلان لأنه الرجل سكير سمير حشاش تارك صلاة مصدر في رمضان بجنب المسجد بن شيد وكانتنا هناك لا تزال في الشام لا يصلي الله صلاة حتى في رمضان حيث يصلي أفسق الناس هو لا يصلي أبدا، سيجارة شعلها ورائحة الحشيش يعني لا تنفصل عنه، عيونه جاهزة هكذا. وإذا هذا الإنسان بالطبع وين كبار أولياء الله البيت أي يصلي في الدار، هو إذا كبر فيه تارك الجالس مع الجالسين على الكرسي وجلس أمامي صار يركع ويسجد تعطوا بقى شو إشارات، هذا غير في الله مزيد. ولما عرفت الحقيقة أن صاحب البيت يعتقد فيه وهو مضللهم يعني حاملهم يعتقدوا فيه، فتحت المحاضرة أو الكلمة في الآية ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا تقول، وتكلمت بما يسر الله. الشاهد يرجع صاحب البيت يقول والله يا أستاذ هذا الكلام اللي تحكيه انت هيك كنا نحن نعتبره من قبل، الا ان جاءنا رجل من اهل بلدتنا واقام في الازهر 20 سنة فاعتبروا يا اولي الابصار، جاءهم بعد 20 سنة فحملهم على ان يعتقدوا بمثل هذا انهم كبار الاولياء والصالحين. حكى بتفاصيل يعني مما كانوا يدرسهم في المسجد في سهراته مع الناس، بالجملة حكى لهم القصة الآتية وفيها أكبر عبرة. قال لهم الشيخ الأزهري أنه كان هناك فيما مضى من الزمان رجل عالم فاضل يخرج إلى السوق محتسبا يأمر المعروف وينهى عن المنكر، وذات يوم كعادته وقف على عطار فرآه يبيع الحشيش المخدر فأنكر عليه ما تستحي ما تخشى الله ما كذا تسميع الناس ما يضرهم ولا ينفعهم، قال لي سمعتم كلامه سلب الرجل عقله وفكره وإرادته وصار مثل بهيم، أخذوه تلمسته من إيده مثل بهيم يعلمين ما بيعرف بين رواية وين جاي لا بيحكي لا بيحكي ولا أي شيء عزل. نعم نعم أيوة الشيخ العالم الفاضل سلم طبعا كشيخ يعني خطير جدا بيسألوا بعض معالجة الأمر الطارئ. قال تدلوا على رجل من أولياء الصالحين ذو جناحين يعني يعلم بعلم الظاهر وعلم الباطن الحقيقة والشريعة، وهذا بيذكرنا كمان إلى عودة بسيطة إلى حضرة السائل عن التصوف، ففي التصوف شيء اسمه حقيقة وشيء اسمه شريعة وشيء اسمه علم الظاهر وشيء اسمه علم الباطن. يا ترى التصوف فيه شيء ولا ما فيه؟ كثير ناس يقولون فيه طبعا، وهي القصة ما يدل على ذلك. جاءوا إلى هذا الرجل ذو جناحين في علم الظاهر وعلم الباطن حقيقة وشريعة، حكوا له مشكلة العالم الفاضل وأنه مجرد ما أمر المعروف أصيب بهذه السلوك بهذه. قال له هذا الرجل العطار بياع الحشيش من كبار الأولياء والصالحين ولذلك لأنه اعترض عليه سلم، ولذلك قال الصوفية من عباراتهم الموروثة لا تعترض لا تنتقد تنطرد لا تنتقد تنطرد، والميت والمريد بين يدي الشهيد كالميت بين يدي الغاسل، نقلبه هيك ما بقول له أخ ليش هيك نقلبه هيك أبدا، وهكذا المريد الصالح مع شيخه لازم يكون كالميت تماما. هذا الذي اعترض عليه الرجل العالم الراعي الحشيش هذا من أولياء الصالحين، إيه إذا بدكم شيخكم يرجع له حاله وعلمه وفضله روحوا اعتذروا للولي الحشاش ما شاء الله واستطيبوا قلبه. وفعلا ذهبوا إليه والشيخ معهم قعدوا بقى بيتلططوا معه ويعتذروا إنه الشيخ ما بيعرف مقامه كذا إلى آخره، يمكن تعرف إنه هو رجل عالم فاضل بيأمر المعلومين عن المنكر الى انفاض قلب مين؟ الولد الحشاش خبيث. حين ذا قال الولي انا رضيت عن الشيخ الذي كان ايش نايم وفاض. ورجع الولي المزعوم ينصح الشيخ ويبين له مثل ما بين الخبر لموسى ما شاء الله. يقول له انت يا حضرة الشيخ عم تشوف يعني بيع حشيش، لكن الحقيقة انا عم بيع ضد الحشيش. هذا ما بياخذ منه الشاري نصة الا بيوطي مشرب حشيش. هالقصة مين حكى لهم؟ يا العالم الازهري. لذلك اعطاه النبي انه اصحكم تعترضوا سره في اضعف ايش خلقه. ليش عند الناس عالم ازعف سره في اضعف خلقه؟ ومن هالنصائح من العالم الازهري صار مضيفنا صاحب البيت يعتقد ان فيه هيك اولياء. نحن نشوفه ليس الظاهر لا بيصلوا ولا بيصلوا، لكن هو يصلوا في مكة بغمضوا عيونه بيصلوا اللحظة رأيك إلى آخره. فهذا كله موجود شائع بين الناس مما حرفهم الشيطان عن الصراط المستقيم ووهمهم أن ضد التقوى في عين التقوى. لأن التقوى شو معناها؟ اجتناب ما حرم الله. وإذا بنا نسمع أن هذا المعنى صلي لعن صلي، وهذا عن شرب حشيش لما عن شرب حشيش، عن شرب خمر لما عن شرب خمر، هذا عن شرب خمر جنة. تأويلات هي أشبه بتأويلات الباطلين الخرامطة اللي يضرب له مثل بهم مثل في الإلحاد في دين الله وآياته. الشاهد هذه المخاريف التي ترى من هؤلاء لا عذرة لها، سواء كانت عن تجارب كما نعتقد أو كانت كما قال تعالى سعروا على الناس والسرابون وجاءوا بسعر عظيم. غيروا طبعا طبيعية خفية على الناس، فما هو إذا العمل الجان لأنه السر مخطوطة وبدأيته لكنه مخطوط ما شمع بدأيته الخلق وين الخلق؟ مخطوط فوق الورقة منين شفت أن بدأ الخلق مخطوط؟ هو حدثنا برزير شايف جريني رسول الله فضلت الورقة من السنة خط علق الدلي على قلم على الدلي القلم الورقة من السنة والقلم من السنة وراء القلب يكتب في السن شغل. وقلت مثلا في واعي قزاز مثلا يرى ما بلا اكيد من نفقه تفتيكم ومساعد القلم كتب على الورقه بالضبط يعني التفاصيل لا يجوز للشيطان يمسك القلم ويكتب. لا في رابط يعني واحد بنت كبير يعني عملت ثلاث مثلهم قالوا أن يمتلك الكلام وأجاه الروح اللي جونا حاضر. في سؤال في بعض الناس حول ما يسمى بحضور الأرواح وإحنا في الجلسة نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم هكذا كان محاضرين جلسي نعم عجيب لا بعض الشباب أنا أطلبهم لا أدري ما كنت هذا الموضوع خاصة إن في أشياء غيبية ممكن تحكم زي إنه يسألوا أسئلة أبدا ما في غيبية وأنا أتحداهم لو كان صاحب موجود ذكر إنه يسأل عنهم حصل هذا سألوا أسئلة وجاوب على أسئلة كانت سهلة جدا السؤال غير السؤال السؤال من الإنسان المستحضر والناخر على الجلسة لا يكون هذا الشيء ما سبب خاصة أنه يحدث هذا الله يمكن أحكيكم أنا جلسة حضرتها يمكن تأخذوا الجواب في طريق حكايتها منذ أكثر من 10 سنوات جاءني شاب نازقان كان يتربى على جهوز سأل مثل هذا السؤال تقريبا شو رأيك استهدار الأرواح أنت أؤمن أنت أؤمن ولا أؤمن أنا ليش معنى الكلام قلت له أؤمن بأنهم يجتمعون ويتنبؤون ويخبرون ويدعون أنهم يستحضرون الأرواح لكن حقيقة لا يستحضرون الأرواح التي يزعمونها يعني أرواح موتى ولكن يستحضرون شياطين وإن الشياطين يوحي بعضهم إلى بعض نخرط القول غرورا قام شو رأيك تحضر في تحضر إنه ما في شوق سمعت كثيرا وما أعلم قليلا ولا كثيرا قال أنا إلي قريب من جيت زوجته اسمه حقي وذكر لي بيته في المزرعة عندنا في الشام كنت أسمع مثلا كان موظف المحكمة الشرعية بعدين تقاعد يتخصص استئذان الأرواح شو رأيك؟ قلت له حب أحضر فعلا وعدنا على يوم وفعلا ذهبنا دخلنا الصالون الصالون تقريبا بهالساعة لكن شيء عجيب إذا ما هي كتب مدار الجدران الأربعة مصفوفين صحيح وبتشوف مناظر عجيبة هذا رجل أفندي وهذه امرأة أجود أخرى شابة ورابعة وثالثة ماسكة ولدها رضيع في مشكور دخلنا في غرفته صغيرة خاصة جلسنا صاحبي قريبا من المستحضر المزعوم لفت نظري طاولة مستديرة سطحة الأعلام الرخام حجر رخام وعليها رخام شكل مثل دائرة تقريبا وبدأ الجمع حول الدائرة هذه يكتمل أخيرا دخلت امرأة متحجبة لا أسميها يعني واضح من دي لا أرى من مدنة شيء ما أدري طبعا من الشهور طبعا طويل أو قصير جلست مقابل المستحضر وبجلوسها في شخص وسيط كان يجيب أوراق في فيها بيان الأسماء الذين بدهم يستحضروا وبدهم يسألوا. قدمها للرئيس هذا حقي. هو صار يدرس ورقة ورقة. ما شفنا غير طفى الأنوار وأطفى نورا خافتا أحمر. وتوجهنا بأنه بدأ يقول لا إله إلا الله لا إله إلا الله. فرموا الجماعة فعين الحلقة والشهود النظارة في غرفة كمان بدون هيك فهليني والشاشة وطفى الصور ليش بذكر وطال وطال يظهر 100 مرة لا إله إلا الله لا إله إلا الله. ودخلت امرأة تحمل ولدا صغيرا طبعا هو عنده الورقة من الأوراق اللي كان جاءت شوي من الوسيط قال للمرأة ابنك اسمه كذا وكذا ألفا في فنجان مقلوب الفنجين يشربوا القهوه كبير شوي حط مقلوب الفنجان حط اصبعه النص هو قلم من جهه لا وزوجته فهمت في مغازه ما هي مره زوجته من جهه اخرى ما شفنا غير الفنجان يدور على القهوه هون هون هون هون هون الى اخره وقف عنده ورقه يسجل وهكذا ما ادري بقى اضع خمس مرات كامل العمليه سجل عمليه سجل وطيب الحق بالاجابه عن سؤال المراه من وقت الطريفه بعد ما دار او دار الدوره هاي التفت الدكتور بيقول للمراه ابنك عمره 9 شهور قالت له لا يا دكتور عمره 11 شهر العميل تبع المستحضر بجنبه اللي كان ما يرفع صوته معه جالس على الطاولة قال له اسكتي الروح عم تقول انه عمره 9 شهور هذيك المسؤولة اللي ما بعيد جنبه وخافت وسكتت انت هذا انوان المكتوب النايم الام طبعا اعرف ونايم هذا اثر شهر ابنه فهذا الكذب بين من اول مكتوب خلاصه طلع هذيك المرأة واعطى الجواب بواسطة العميل واحد ثاني واحد ثالث وهو يلعب وزوجته بهند ايش الفنجان وكل مشوار يكتب كلمة كلمتين على الورق ساعة من الزمن طرف رجين دم الساعة الثامنة ساعة التاسعة انتهت الحفلة شعلوا الأنوار النظارة كنتوا أتهجر منه غيره قالوا الله يعطيك العافية يا دكتور الله يجيك الخير عن تنفع المسلمين بالعافية شافي هو ساكت قال مفكر بقى شو بدخل مع الانسان في الموضوع لما شافني ساكت قال لي شو رأي الاستاذ قال له والله في عندي بعض الاسئله اذا تسمع قال تفضل قدام النظارة نعم قدام النظارة قال تفضل كيف فاتني يكون شيخ ولا شاهد قبل ما يفتتح الجلسة سمعنا هذا المستحضر الكذاب الناس ساكتين بقى من طول بدل الحفظ وإذا بي بقول وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته هذا واحد يعني قد انسكت المرأة في مضاعف هاي ساعده قال له مرحبا دكتور وأنا كما قال فأسمع يوسف من نفسي ضمرت في نفسي لآخر ريش الشر. فلما قال لي شو رأيك تلك عندي بعض أسئلة قال فضل أرتم بسم الله فمتون وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فهذا رد سلام على مين رديت السلام؟ قال على الدكتور شنو الدكتور؟ قال له أخير الدكتور قلت له عزيز انت سمعت سلامه؟ قال لي قلت له إذا ما سمعنا شو سر انت السماح طبعا غير سماح ما لديك جراح سمع هو قال ما نشوي هذا الكلام يعني. قال لي أي من المهنة كنت يضع المكان فيها ولو سمعت الطريق طبعا ما كنت اتصل على الحقيقة ما طبعا حبيت عاش وصير حتى استطيع مشي معه قلت له طيب وهذا صاحبك بيقول له مرحبا طبعا هذا سمع مش حكاية دار أي شوية ضايقته طبعا طبعا بدأت أنا أقول معه كل واحد سألني قلت له يا أستاذ أنا شايف القضية ما رح تنبني رونا لا من ناحية الشرعية ولا من ناحية العلمية أولا من ناحية الشرعية أنت مهما تعلمت ومهما درست ومهما تخصصت في موضوع استهدار الله فأظن أن الصماخ تبع حيتمت ما الله خلقه فرح ياخذ طبيعة ثانية تمتاز على سائر الناس أبدا لذلك بدك انت تحملنا بقى نؤمن باشياء خلاف الطبيعه لو انه على نص الشرع ويسلم تسليما لكن هون انت نفسك ما عم تصعد ما عم تستدل بالشرع وانما عم تقول بالعلم طيب هذا العلم وين العلم اللي بدونه ممكن بيقول انه ممكن انسان ما انه يصير عنده حاسه سمع فيهم بالعادي الاصوات من وراء العالم الغيب هذه أظن من ناحية علمية ما هي استحيلة سليمة أبدا ومن ناحية شرعية أبعد وأبعد هذه الروح اللي حضرت من أي عالم جاءت من عالم البرزخ والله عز وجل يقول ومن وراء برزخ هذا البرزخ حائل من الاتصال بالأحياء وبين الأموات ثانيا هذه الروح انت بالأصل ما بتعرفها فترى هتجيك روح إنسان صالح أو طالح هتجيك روح شيطان رجيم ولا صالح مؤمن من المؤمنين شو الإثباتات اللي كانت انت تتلقاها من أي روح تحضر لتتمسك بها وتعتقد أن هذه الروح فعلا نحن في عنا شواهد من عالم المادة التي نعيشها لما بيجي سفير من دولة غريبة إلى دولة أخرى يريد يجد صلات سياسية بينهما لا بعرف شو إثباتات الكثير العالية اللي تبعتها ذيك الدولة مع السفير هذا لحتى يقتنع رئيس الدولة التي جاء إليها أن هذا فعلا يمثل ذيك الدولة ومو رجل دجال ولا مصالح شخصية في إثباتات مادية فأنت لما تجيك الروح تقول لك أنا روح الدكتور الفلاني شو أدراك إنه هذا يمكن يكون حداد أو نجار أو لاعبين أو مثلا دكتور بينفع المسلمين شو بيدريك إنه مضر المسلمين وهو شيطان وزين لاعبين خلاص السلطور يدعني مثل الإشكالات والشبهات فهذه من ناحية إسلامية من ناحية عقلية ما هي ماشي بالطاقة وما لي أفضل كثير أخيرا قلت أنا عندي سؤال ثاني وهو ملحق بالسؤال الأولاني أنا بدي أمتهن الروح هو في عندي سؤال أو أكثر بدي أمتهن هذه الروح والحقيقة أنا زورت فورا صور من علم الحديث المحرج يعني، لا حتى أتثبت أنه فعلا الروح في عنده علم. يعني قليل من الناس الأحياء اللي عنده ونحن نستفيد منه. قال لي ما عندي مانع بس هي جلسة طبية وأنت سؤالك يحتاج إلى جلسة علمية، ونحن عندنا جلسين في الأسبوع، جلسة طبية هي في اليوم وجلسة طبية يوم الأحد. قلت له الجلسة علمية يوم الأحد، قلت له ذلك ما أبغي. إذا موعدنا يوم الأحد قال لي نعم. بحكمة يريد الله جاءني صاحبي الذي جاء بي إليه يوم الأحد حسب الموعد، فاعتذرت له وقلت أنا موعد، أنا على موعد مع الأستاذ عبد الرحمن الباني، كنا يوم خايضين معركة مع المشايخ من جهة مع وزارة التربية من جهة أخرى على النصب يعني. الأستاذ عبد الرحمن الباني من خير أخواننا السلفيين، وكان هو مفتش الدروس الدينية يومئذ، وكان ذلك في عهد المفتي أبو يوسف عابدين، فهو عدل منهج الدروس الدينية في التربية الإسلامية، وكنا نأخذ جلسات يستعين هو بي في التعديل خاصة في تقديم المادة في الدروس الدينية. فكان بعث لي خبر أنه من الضروري في الموعد اللي أنا متواعد سابقا أقول عند حقي هذا المستحضر، فرأيت أن الأخ عبد الرحمن أهم من زيادة ذلك الإنسان. فلما جاء صاحبي اعتذرت لي وقلت أنا مضطر الليلة أخر، فأنت أذهب إليه وشوف شو بصير وقدم على ريف الواقع مشان حتى ثاني مرة نذهب إليه. وكان ذلك، وإذا به يرجع لعندي ثاني يوم، اليوم رحت على البيت لقيت ما فيها نور إطلاقا والباب مغلق والرجل ليس هناك. قلت أيضا ذلك ما أبغي، هي غنيمة مادية. عنده بقى ثاني مرة وبتقول له بعبارة توهم إنه أنا ما كنت غايب، بتقول له نحن حضرنا حسب الموعد فخير إن شاء الله شو صار. وكذلك فعل، راح عنده قال له يا دكتور نحن حسب ما اتفقنا معك يجينا عندك ما لقى حدا بالبيت. قال له روح انت جايب لي واحد وهابي كبير هذا ما بيحب الرسول الجانين دول. قال له يا أستاذ شوارع، قال له أنا من بعد ما رحت أنتو عملت جلسة علمية. وسألت الروح عن هذا الرجل، قال لي هذا محمد ناصر بن أباني، هذا أشهر من النار على علم في الضلال والإحراف وآبي كبير داعية وإلى آخره ما بيحب الرسول. هذا كان جواب الروح. أنا بقلبني الخلاص حملت التعليم التالي، وهنا بيت قصيد تقريبا من كل القصة. قلت هذا رجل إما دجال من الدجاجلي الذي اغتنم قصة استعذار الأرواح الجائزة من بلاد أوروبا ضلالة جديدة اغتنموها ليدجوا على الناس باسم الطب باسم العلم إلى آخره، فأي وسيلة من وسائل استحضار الأرواح بالمعنى المعروف شرعا مثلا وهو قرين الجن يستغرق السمع كان فيلقي إليه كلمة أو بيزيد عليها 99 وبيحدث الناس فيصيب في واحدة ويصيب في 99. هذه وسيلة قديمة الآن طلعنا هي وسيلة جديدة. فهذا إما رجل دجال يخادع الناس بهذا العلم وليس هناك شيء إطلاقا، ما في شيء مطلقا ولا يقال له ولا شيء، وإما فعلا له قريب من الشياطين. هذا الشيطان ربما له شيطان أكثر من شيطان واحد، فهذا الشيطان بمد ببعض المعلومات بيستوفي الشيطان من شياطين الإنس أيضا أو بيخترق من نفسه، فهو بيتصل فيه اتصال من الاتصالات فبيوسوس له. فممكن جدا إنه هو أحد شيئين، بيعرفني سابقا سمعني باسمي، يمكن سأل إنه هذا مين هو، يمكن ما بيعرفني شخصيا، فقيل له إنه فلان هو هذا وهابي بني نبي مليل عغري أو فعلا أوحى إليه شيطان من شياطين الجن اللي هو إله هذه الصلة الخاصة بينه وبينه. فشيطان الجن شو بده يساوي؟ إذا كان ما في شياطين إنس عم يطعنوا في الإنسان بالباطن فهو راح إيش؟ راح يسن السن السيئة ويطعن في الإنسان بالباطن. فألقى هذا الشيطان في ذهن هذا الإنسان الضلالة هي ونقلها إلى صاحبنا وهو قريبه كما قلنا من إيش من جيل زوجته. فقلت هذه الحادثة مما يعني يؤكد لي أن القضية قضية شياطين، إما شياطين إنس بعض ما بعض أو شياطين إنس يتعاونون بشياطين الجن. وإذا كان الأمر كذلك فلا غرابة حينئذ أن يوحي شيطان من شياطين الجن إلى هذا المستحضر لهم بطريقة خاصة ببعض أمور تكون من باب الأمور الغيبية بالنسبة لعامة الناس، لكن هي ليست من الغيب شيء إطلاقا. مهما هلا نقلتونا حوادث بدون قبل ما أسمحها أنا أقولكم رأسا لا يوجد في هذه الأخبار وفي هذه التلفزيون أنه بكرة راح يصير كذا، صح؟ هذا مستحيل. لكن أنا بحكي مع صاحبي أنا أحطم في نفسي أنه كم رشفي بجيبتي 10 نشوف يحزر ولا لا، هذا لا أطرجني ونقله له قال له بجيبتك في 10 قروش وما شبه ذلك من نفسي. والآن على سبيل التجربة كلنا نشوف شو رأيته اللي كان خلي جميعهم صفقة الأستاذ الكريم. أول شيء أنتم إني أذكر أني درست هذا العلم كما يزعمون أنه علم دراسة مستقيمة. طيب. وأحب أولا أن أبدأ بنقد وصيتك الذي تكلمت عنه. أيضا. نقدا. مستطاع من هذا الموضوع. الوسيط ضعيف وعنده كذب، أما ضعفه فلأنه سلك الطريق التالي تحضير الطاولة التي فضلت أنا وفضلت عليها. الموضوع يحتاج الواقع إلى إبطاقه لأن عنده طاولة عادية طلوع عادي ممكن التعامل مع الفنجان، يعني هذا بجمع التسجيل هذا بالضبط. ثانيا ربما كان سأل عنك قرينه أو مرشده كما يسمونه فأجاب بالجواب الذي تفضلت به، وهناك سبب في الواقع لهذا الجواب وهو أن كثيرا ما يعطي هذا المرشد الى التسمية وانت تتعامل الوجه المالا هذا هو المحتوى. بس احاول اخلص السمعات بروح ابين المسجد بالعلاقة. ربما يعطي المسجد في بعض الاحيان ما يريده الشخص نفسه. لماذا؟ لان نفسية الوسيط ليست شفافة كما يزعمون او هذا الزعم موجود عندهم، وليست في منطقة الترقي حتى تتصل بأرواح أعلى. ما شاء الله عليك في كلام سويت يا الله. لا كنت بالأرواح طبعا هذا السويت من هناك في الواقع. تجربتي في هذا الموضوع جعلت هناك فائدة في تقصي وتعلمه للعلم مجرد ولله عز وجل إن شاء الله تعالى ولعله خير. أصلا يكون خير. يزعم هؤلاء الناس بأن الإنسان مكون من جسدين، جسد يسمونه فيزيقي وميتافيزيقي، مادي وغير مادي. يقولون بأن كل جزيء وكل خلية في جسم الإنسان فوقها تماما خلية أثيرية، فهو إذا هناك في جسد مشارك بالتمام والكمال بهذا الجسد المادي. أي هذه الأجوار الأخيرة نعم. كل جزء من أو كل خلية كل خلية مقابل خلية أثيرية. أثيرية يعني أثيرية شيء مش معروف بالضبط إيش يعني. شيء شفاف جدا، جوهر شفاف لطيف غير ملموس. كيف أعرفوا هذا؟ ما أنا جيد، أنا كله كلهم جيد إن شاء الله. أنا مستحيل لا تقول إسماعيل جيد. وأرجو كذلك يا مصطفى من كلامي هذا أنا بدنا نسجل ولا أنت لحالك راح تحفظ؟ لا أنا راح أحكي وتحب سجل. لا إذا ما في حاجة ما لا ما في فلوس. والواقع لا أضح عن قضية إنه هي من باب إعلان الأخوة تحكي نعم حتى ينبهوا الأمور في هذه الأشياء. طيب وقد ينبه غيرهم أيضا وقد ينبه غيرهم. ولست في موقف الدفاع إنه فقط في موقف الدارس والباحث وهذا يعمل أحضر نفسه. لكن في موقف الدارس الباحث المؤمن ولا إن شاء الله تعالى نرجو الله أن نكون من الصادقين مع الله نرجو. معليش لكن أنت هذه الدراسة آمنت فيها ولا لا؟ أسمح لي أجيك واحد واحد. الله أكبر. إيه طويلة. لأن تلك الفترة من حياتي كانت مواكبة لدراسة السنة الشريفة وهذا ما تبدلني بفضله تعالى وما زاد البصر والقلب يتداحوا هذه الأشياء. فزعمهم نرجع مرة أخرى بأن هذا الجسد الأثيري هو جسد لطيف وجوهر شفاف ينتقل بسرعة الفكر لكأنهم على هذا ودليلهم مثلا إذا نام الشخص فإنه ينتقل بروحه الأثيرية بواسطة حبل أثيري فضي متصل بالجسد المحرم المادي فيتنقل نعم في عالم آخر فيقابل الأموال فيتجول في دمشق مثلا يزور أمريكا وتكون حسب قولي أو حسب قولهم الروح في تلك اللحظة فعلا في ذاك المكان لسوء تنقلها. ويقول كذلك كيف يقابل إنسان حي إنسان ميت هذا في المنام وهذا في عالم البرزخ وتتساوى الذبذبات والتصرف على اعتبار أن هناك يجمع بين عالم الروح وعالم المادة المادة اسمها الأكتوبلازم اللي هي عبارة عن سيال كهرومغناطيسي يتدفق من جسم الإنسان فيهيئ جوا روحانيا للقاء للقاء اللقاء هذا يتهيئ هذا الجو الكهرومغناطيسي اللي تساوي الذبذبات. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فعندما تتساوي الذبذبات هناك اللقاء يكون بنجاحه أو فشله بحسب مقدرة الوسيط الروحية. إذا كان متقدما جدا طهر أرواحا كثيرة حتى يكون لا يلبس هو إلى السجن حتى يحب العصر هو يصعد إليه إنما يرسل أو يرسل لهم مناس آخرين مكلفين في الواقع هؤلاء بتبليغ الرسالة من سيدنا عيسى عليه الصلاة والسلام. فمن هؤلاء شخص اسمه كذا البغدادي الفارسي وهو مسلم عاش في العصر العباسي كما يقولون وهو المسؤول عن الجلسات الروحية العلاجية في هذا الموضوع. فهذا الإنسان اللي هو الفارسي البغدادي خدم الناس خدمة كثيرة في واحد من كبار المعالجين الروحانيين اللي خصصته الحكومة الإنجليزية قاعة في قاعة وقسم قاعة البرتول عندهم في لندن. يقولون عنه لأنه يدخل عليه جماعة كثيرة جدا وجماعة كثيرون جدا فيلتمسون العلاج عنه يجلسون في القاعة فتسري في أجسادهم لمسات دافئة وبعدها يخرج هؤلاء الناس الذي شفي والذي طلعوا في مرض مزمن واللي زاد مرض على مرض والله الله أعلم لا أعطينا مثل من ناحية أخرى يقولون عن هذا الرجل بأنه شفى 50,000 حالة مزمنة. خرج البحاثون الإنجليز بنتيجة الواقع الآن تؤيد شيئا شرعيا. ولست بحاجة إلى إن شاء الله إن قالوا أعلامنا فقد آمنوا زي ما تفضلت الآن ليس الإيمان الشرعي بهذا. درس أحد المهرجون آرثر تنزاي صاحب كتاب شهير اسمه على حافة العالم الأثيري يقول إذن بعد هذه الدراسة المستفيضة للمعالجين الروحانيين كذا كذا الذين أعطاهم الروح الأعظم سمو الله سبحانه وتعالى الروح الأعظم أعطى الروح الأعظم هذه المخجرة العلاجية الهائلة. إذن عيسى هو عبد موجود ومعطى قدر من الإله الأعظم أو الروح الأعظم حتى يشفي الناس وكل ألفاظ الإنجيل كلمات لا تتصل بقضية روحية متكاملة. هذا كلام مسموح في الواقع الإنجيل كانت هناك جمعيات كبيرة جدا وخصصوا الكراسي للدراسة في جامعات هارفارد مش عارف كذا إلى آخره. بحثوا هذا الموضوع باستفاضة وتفرغ لهم علماء الفيزياء والكيمياء الرجال معروفون بالعلم ولكن في الواقع في وصفاء ضعفاء جدا الأرواح تنقلهم الصورة اللي يحبهم تنقل إياها من ضمنها جمعية اسمها وايت فيذر ليش الأرض يسموها هذه؟ أي نعم هذه في الواقع في أصل الكنيسة الكاثوليكية طول ما في بعد عيسى من الإله مش عارف كذا وشو تعرف نفس الأقوال النصرانية عم تتعلم الصبر ما هي والله بس أنتم تخبرون علي يعني من في طريق كلامي أم لا مش عليك على على كلام أنا ما تقصه والله ما استعمل القصصين ما استطيع تلخيص يعني ما هي الواقع ما تفسر للدرجة اللي تسوون فيها أنا خلصت على الانتهاء بشرك الله خير يعني مشاهد كلام ثقيلة في الواقع أفضل الصراحة هذه المستعبدة لا هو مستريح الواقع أنا مش بقول الجباعة أقل يعني وهنا يسمع الجميع حتى وصل الكل في أرض الحمد لله وصلت في أرض الحمد لله صدق هناك نواميس مطروقة بالنسبة إليهم أو ذكر يحكمون يتصلون خلال هذه الأرواح ومن ضمن هذه الأرواح روح فرعونية قيل بأنها هي مرأة امرأة الحوض الثالث إلى آخره، وقصوا قصيدة كثيرة حولها. لكن في نقطة هنا في الكتاب ترفض الزعم اللي تفضلت فيه الوسيط اللي تكلمت عنه، وهي أن الأرواح لا تأتي بنفسها. ما في واحد من العلماء يقول لا نزعم لأن الروح تأتي، ما هي الصورة للروح نفسها مثل شبه التشبيه، شبه التشبيه في الواقع إنه زي ما الإنسان مطلع على شاشة السماء فلا يعني يرى الممثل بلحمه وجميل، إنما يرى صورة في المنام. هذه الصورة في الواقع اللي قرروها لأن الناس بخبرهم أشياء كثيرة جدا، يعني على نمط وراء رسول الجن والنار في جدار المسجد النبوي بعد التشبيه يعني. نعم. حتى لو قلت الموضوع هذا وصلت إلى النتيجة، كان الموضوع لا شك أنه أطول وأبعد إلى آخر، وصلت إلى النتيجة الثانية. حاولت في فترة من الفترات أن أبحث معنى هذه التي يزعمها الصوفيون من الكرامات والرؤى والعلاج كذا إلى آخره، وجلست مع بعضهم، ولكن كنت في الواقع أفهم تماما شو اللي يشوفون، ما هي لا تبتعد كثيرا عما يمكن أن يكون لدى الغربية أنفسهم اللي اتصل بوسائل معينة، وسائل معينة تتوصل إلى ما توصل. هذه نقطة. النقطة الثانية وهي النقطة الخطيرة في هذا الموضوع هي نقطة القرين اللي تفضل فيها المستمع. لابد أن القرين يعمل عمله في هذا الموضوع ويأتي بالأخبار، والأخبار تفضل فيها أستاذ أنه هذه مش أخبار غير في الواقع، هم يقولون الضيف أنه بكرة بصير كثر بكثر إلى آخره، هم بيخبروا أشياء قريبة جدا وبصوروا الصورة بالطريقة التالية، أنه واحد راكب سيارة، اللي راكب سيارة وكان في قاعة الطلعة هذه ما يشوف إلا اللي أمامه، لكن لما بوصل على راس الطلعة وطلع الوادي يشوف أشياء تانية، فأشياء قريبة جدا يعني يعتبرون قريب يعني مستقبلا ولا ما لا قريبا مستقبلا في الواقع بالنسبة لهم هكذا يدعون هذا الزعم هذا الزعم يعني. اللي تحمس لهذا الموضوع كتاب مصريون منهم الدكتور عبد الجليل راضي الدكتور عبيد، كتبوا كتبا في هذا وأدخلوا سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام في هذا الموضوع، من ضمن كتاب اسمه حياة محمد عليه الصلاة والسلام الروحية، وفسروا تفسيرا روحيا مع ركبته. أحب أعطيكم مثال على هذا يعني الحكومة فقال لأن محمد عليه الصلاة والسلام وصحابته الكرام كانوا في وضع روحي تام، هكذا يقول الرجل. نعم. فبالتسبيح والذكر تدفقت السيارات الكهرومغناطيسية السيارة. نعم. هذا كلام والحمد لله فرشت الأرض فهيئ الجو للملائكة حتى تنزل الفجر الظاهر مع الدعاء مثلا نزلت وابن نبعاء واشتغل الجمع هذا من رضوان الله أجمعين، هذا مثال مما يقولون. ويجيب حوادث كثيرة جدا كيف الجلاء السمعي مثل والبصري مثل حد سيدنا عمر رضي الله عنه يا ساري الجبل الجبل، تقول سيدنا عمر شاب عنده جلاء بصري وساري عنده جلاء سمعي سمع اثنين إلى آخره وما شاف. فهو الجماعة بيقولوا انه هو شاف وما شاف، هو دليل الشرعي بالنسبة له هذا الرجل انه هذا الشرعي رضي الله عنه. ونكتشف بحادثة أخرى شرعية عندما وقف رسول الله صلى الله عليه وسلم على قريب بدر فقال يا عتبة ويا هشام، فاستغفر عمر رضي الله عنه ذلك فقال يا رسول الله تخاطب الناس خجيف، قال فوالذي نفس محمد بيدك ما أنتم بأسمع لما أقول منهم، وكأنهم أضعف إلى في زيادة الحديث ولكنهم لا يستطيعون رد أي نوع. من هذا الباب تبقى الشغل العالي هي شغلة الرؤية في الواقع، شغلة الرؤية ورؤية قيس بن ثابت رضي الله تعالى عنه اللي شافه سيد خالد الوليد، أظن الإخوان يعرفونها. نعم. ولها سيدنا خالد رضي الله عنه وأبلغ وصية قيس لأبي بكر فنفذ الوصية بحنافيرها. هذه كلها أمور يعتبرونها شرعية يقيسون عليها. لكن لا شك بأن من سمع بهذا أنصحه نصيحة لأنه فعلا هذا ارتعاد تاما مطلقا لأن نفسه لم تقوى إلا بالسنة الشريفة وبالسنة للتبديل، لأن هذا الشيء تلعب أمور خطيرة. لهذا الباب بارك الله فيكم أنكم سمعتم الحديث كان طويل شوي معلش، هذا كله هالي حبيت أقصر لأن المشاء طول كلام كلام هذا كله أحسن خلاص خلاص وين أجوب يعني أسئلة اللي وعدت بها عند الإخوان فكرة غير عايش فكرة سؤال طويل مو سألت وقلت لي تأتي وتأتي ولا أخرين تسجل تجيب تجيب تسجل من أثناء الحديث وعد أنه الحديث يعني أنا سألت أسئلة قلت أنا سأتكلم عنها بطبيعة الحال كأني ما شعرته طالما ما في مين عنده سؤال يطلع اسبوع انت نزعت على نفسك من الكلام هو موافقا للشرع جاز فإلا وإلا فلا. وعني بذلك إن كان يقرأ شيئا من القرآن أو الأحاديث أو يسترقي من غيره من أهل العلم والصلاح والفضل ولا يستعين بالدجالين مثال كنا نشير إليهم آنفا فهو جائز، وإلا إذا ذهب إلى السحرة الذين تشير في كلامك أنهم هم الذين كذبوا به فهو يستعين بهم، هذا لا يعمل بمذهب من مذاهب الإسلام وإنما يعمل بمذهب أبي نواس. وفي الشراف أنت أمسك أقول الطريق إن كان الطريق الذي يسلكه لفك السحر عنه طريقا مشروعا فهو مشروع، أنا قلت لك هذا، فهل ترى الرسول سلك طريقا غير مشروع؟ لكن هو مش رأيي يعني هذا عنده طريق مشروع ولا مشروع دينا بواحد يشيل المستشار هذا الواحد دجال ما بيعرف ولا صالح ما بيعرف يسمع يا أخي هو ما بيعرف الله يرضى عليك هو ما بيعرف بس أنت شو وظيفة تعرفه تعرفه تعرفه هو على الطريق المستفيد أنت ما تسأل لنفسك لا أنت تسأل له يعني أنت هل تسمعه الآن تنقله له فتقول له ما شرع الدجالين اللي أضروا بك وإنما إلى من يقرأ شيء من القرآن شيء من أدعية الرسول عليه الصلاة والسلام وتوصيه نفسه عليكم السلام أن يقرأ معجزتين وعليكم السلام يقرأ آية الكرسي ونحو ذلك. أما الإسلام السحرة الدجالين بنفس السحرة هذا ما يجب غيره لا في ظاهرة حصلت أحب أسألك عنها إنه شخص زميل إلي معلم عادي جاب القرآن الكريم حط في مفتاح صار يفتح بالقرآن من جملة أقواله يقول يا كتاب الله العزيز إذا الضفة الغربية لها ترجع بعد 5 سنوات من احتلالها فدور بإذن الله ما درى القرآن نذكر أنا وياه بالمجد الأفضل بعدين جاء لي كتاب الله العزيز إذا الضفة الغربية لها ترجع بعد 7 سنوات من احتلالها فدور بإذن الله القرآن لا وشوف عين يعني سبحان الله ما بعد 7 سنوات القرآن لف بهذا الشكل ما جلستكم بين أو مسكنا شوف هذا الشيء هو ما أفضل وقفين يعني هذا الشيء يعني هذا الشيء يعني هذا الشيء يعني هذا الشيء شوي متى التجربة؟ لأنها قبل حوالي سنة يمكن بقول لست أقام سينمائي لحتى ترجع ضفين سينمائي لها 6 أشهر ستة سنين ولا 6 أشهر نبروز السيسي وحكى 6 سنين إذا بدها ترجع بعد 6 سنوات من احتلالها تدور ماذا؟ ظل ثابت بين ايدينا بعدين انا بقول اذا بدها ترجع بعد 7 سنوات من احتلال تدور باذن الله دار القران هيك مثل ما يثبت لما المفتاح نحن ماسكينه من هون بشكل اللي ما بأثر عليه يعني حر اذا بده يتحرك او لا صار يتحرك مثلا كان صار لها حوالي 6 سنوات وشوي يعني الآن هلا هي ما صار لها 6 سنوات مثل برضه جالس تدي مثل كان بتجسي ده لا بتدري لا مش هالبتري هذا لا يا بفهمك يا سيد هذه القضية صارت بيني وبين الإنسان مش صعب بعدين علمني اياها وسويتها مرة انا لوحدي انا ابوي دار القرآن لا بنسحى ولا اشي يعني انا فكرت انه ممكن يكون ساحر هذا الانسان او اشي لا لا لا لا هو 3 كلمات يعني بعد 5 سنوات فدور بإذن الله ما دار القرآن بعد 7 سنوات ما دار بعد 7 سنوات من احتلال فدار القرآن مدرمش بعد 3 سنوات طيب لما تستويت الكلمة الكلمة بس الكلام ودرسة لتلع بعد 9 لا هذا ما نبي إنه السر مو نفس الكلام الأخير. أولا أخوانك ابن كان مصحف فيه هذا مو صحيح فأنا من أنا ما كنت حاضر لأن هذا مبالغ أما أنت تقول أن هذا القرآن واحد بينك وبين هيك معلق أول مرة قال ما تحرك هذه مرة